إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا إخوة الإيمان أن من الأسس والأصول التي يقوم عليها دين التوحيد الولاء في الله والبراءة في الله، وذلك بموالاة الله عز وجل وأنبيائه ورسله وأوليائه من الموحدين، والبراءة من الكفر والشرك وأهله وشعائره. وفي ذلك يقول ربكم جل جلاله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، رواه الطبراني وصححه الألباني. وكان الرجل يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم، فما إن ينطق بالشهادتين ويدخل في الدين حتى تنقلب عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولشعائر الإسلام إلى حب عظيم وولاء وثيق، وتنقلب محبته لأهله وقرابته ودينه وشعائره الأولى إلى بغض في الله وبراءة ومعاداة. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأكيد هذه البراءة من الكفار والمشركين، حتى كان يمنع من التشبه بهم فيما يختصون به من عاداتهم وألبستهم وزينتهم، لأن التشبه في الظاهر يورث الميل والموافقة الباطنة. وكان صلى الله عليه وسلم يزجر عن التشبه بهم أو مشاركتهم في شعائرهم وفي عباداتهم وأعيادهم، لأن الأعياد من شعائر الأمم والملل، وقل عيد لأمة إلا وله ارتباط بدينها وعقيدتها. فمن ذلك أنه قدم المدينة فوجدهم يحتفلون بيومين من أيامهم التي ألفوها في جاهليتهم وتوارثوها جيلاً بعد جيل، فأبطلها صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يقتصر احتفالهم بعيد الفطر وعيد الأضحى. وجاءه رجل فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك. الحديث. فدل على أنه لو كان في بوانة، وهي مكان لو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، لمنعه من النحر فيها لله حتى لا تقع منه المشاركة لهم في عيدهم. إخوة الإيمان، وقد أثنى الله عز وجل على عباده عباد الرحمن فقال: والذين لا يشهدون الزور. وقد فسر بعض السلف كمجاهد والضحاك وابن سيرين وغيرهم، فسروا الزور بأعياد المشركين، فأثنى الله عليهم باجتنابها كما أثنى عليهم باجتنابهم الشرك والقتل بغير حق واجتنابهم الزنا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: من بنى في بلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم أي عيدهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. رواه البيهقي. وعن عطاء بن دينار رحمه الله قال: قال عمر رضي الله عنه: لا تعلموا رطانة الأعاجم، لا تعلموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم. رواه البيهقي أيضا بإسناد صحيح. فليحذر المسلم من مشاركة اليهود والنصارى والمشركين في أعيادهم، أو الإهداء لهم فيها، أو إعانتهم عليها، لأن مشاركتهم في ذلك نوع موافقة منكم على ما هم عليه من الباطل، كاعتقاد النصارى ألوهية عيسى، أو بنوته لله، أو كونه ثالث ثلاثة، فهم إنما يحتفلون بمولد إلههم ومخلصهم وابن ربهم فيما يزعمون، تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. أما من ابتلي بجار أو زميل أو صديق كافر فأهدى إليه في يوم عيده هدية فلا حرج عليه أن يقبلها إذا لم تكن ذبيحة ذبحت لأجل هذا العيد. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيروز فقبلها. وروى ابن أبي شيبة أن امرأة سألت عائشة قالت: إن لنا أضآرا، يعني مرضع، إن لنا أضآرا من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا، فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم. وعن أبي برزة رحمه الله ورضي عنه أنه كان له جيران مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه. فهذا كله يدل، والكلام لشيخ الإسلام قال: فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، مما قرره أئمتنا في هذا الباب ما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، قالوا: لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم ويظهر الفرح والسرور بهذه المناسبة ويعطل الأعمال سواء كانت دينية أو دنيوية، لأن هذا من مشابهات أعداء الله المحرمة ومن التعاون معهم على الباطل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قالوا للسائل: وننصحك بالرجوع إلى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه مفيد جدا في هذا الباب. انتهى المقصود من هذه الفتوى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك، يعني تهنئة المشركين بأعيادهم. قال: أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك، وربما لا يسلم الإنسان من الكفر، لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها،